فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم لن تبلغ يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا غير الشرك، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري، الاثنين صح، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث رواه أبو ذر الغفاري، أصدق الناس لهجة، ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر. حديث غريب، كان بعض الرواة منهم أبو مسلم الخولاني إذا رواه للناس جثى على ركبتيه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله تبارك وتعالى حين حرم الظلم على نفسه جعل ذلك تفضلا منه وإحسانا، لأن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والظلم هنا أو الظلم المقصود هو أن يحسن المرء فلا يجد ثواب إحسانه، ويسيء المرء فيعاقب بأكثر مما يستحق على إساءته، أو تضاف على المسيء سيئات لم يرتكبها، أو تضاف إلى المحسن سيئات لم يعملها، ذاك هو الظلم المقصود. وإن كان الله تبارك وتعالى قادرا على كل شيء وهو الفعال لما يريد، ومن حكم فيما ملك فما ظلم، إلا أنه تفضلا وإحسانا أراد أن يسيب المحسن وأن يجازي المسيء، ولا يجد الإنسان في الآخرة إلا عمله فيجازى به. فإذا كان الله تبارك وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل قد حرم الظلم على نفسه، فقد جعله محرما على عباده، فنهاهم عن التظالم، جعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن فأول نهي في الحديث نهي عن الظلم، والظلم أنواع والظلم درجات، وعلى كل إنسان أن يتقي أن يظلم أخاه في ماله أو في عرضه. ومهما ارتكبت من معاصي وشرور وسيئات في حق نفسك، فباستغفارك وبتوبتك تمحو سيئاتك. أما المظالم، ضربت هذا وشتمت هذا وأكلت مال هذا واغتبت هذا، أن يصلح ذلك الاستغفار؟ لا بد من رد المظالم. ولذلك تجد في القرآن حين يحدثنا عن التوبة والاستغفار هناك آيات مختلفة بألفاظ مختلفة: إلا من تاب وآمن. إذن فالمعصية متعلقة بالعقيدة، فمطلوب منه التوبة ثم الإيمان، تصحيح العقيدة. وهناك إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. إذن فهناك ما يتعلق بالإساءات والسيئات التي فعلها العبد تتعلق بذاته ونفسه، وهناك إلا من تاب وأصلح. إذن فالتوبة تتعلق بذنوب أفسد فيها، وعليه أن يصلح ما أفسد، عليه أن يصلح ما أفسد، ولا يكفي الاستغفار. فهناك أيضا الإخفاء للحقائق، فإن تابوا وأصلحوا وبينوا، لأنهم أخفوا الحقائق، فالمطلوب منهم من شروط التوبة التبيان، أن يبينوا ما سبق وأن أخفوه. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، وأصلح كيف يصلح؟ بأن يرد المسروق. أما أن يستغفر فقط فذاك لا ينفع. من هنا تجد أن من أخطر الذنوب هو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. وطبعا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وظلم الراعي أخطر من ظلم الإنسان لأخيه، وظلم القاضي أخطر من ظلم الإنسان العادي، وهكذا بحسب وضع الإنسان في الدنيا بتتفاوت درجات الظلم. بعد ذلك تجد أن الله تبارك وتعالى يحدثنا عن أمر غاية في الأهمية: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. إذن فالأصل في الإنسان أن يكون ضالا، هذا هو الأصل. الأصل في الإنسان أن يكون ضالا، لأن الله تبارك وتعالى يقول كلكم ضال. إذن لم يستثني أحدا، يبقى من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة كل إنسان ضال، بما فيهم الأنبياء والرسل، إلا من هداه الله. كلكم ضال إلا من هديته. إذن لا يمكن للإنسان أن يهتدي بنفسه إلى الله، يستحيل. إذن فلا بد من هدى الله، وهدى الله يأتي إما مباشرة كهدايته للرسل بالوحي، بالوحي بالتعليم بواسطة جبريل، كما هدى النبي صلى الله عليه وسلم وامتن عليه بذلك فقال: ووجدك ضالا فهدى. هل كان ضالا؟ نعم. ما هو الضلال؟ الضلال هو عدم معرفة الحق. كلمة ضل أصلا غاب، ضل اللبن في الماء، اختلط اللبن بالماء فمش عارفين اللبن منين، من المية منين. ضل الرجل طريقة، معرفش السكة، تاه. الأصل في الإنسان أنه ضل ليه؟ لأنه مش شايف ربنا، مش شايف السماء، مش شايف الآخرة، مش شايف الملائكة، مش شايف غير المحسوسات، مش شايف غير المعقولات. والله تبارك وتعالى وراء المحسوسات ووراء المعقولات، فهيعرف منين طريق ربنا. فالأصل في الإنسان أنه ضال. يهدى بالرسل ويهدى بالكتب، وأنواع الضلال متعددة. فهناك الضال الطبيعي اللي هو الضال بالإيه؟ بالخلقة، بالفطرة، كلكم ضال، الأصل الضلال. فهناك من يبحث ويصل إلى بعض الحق بنفسه، وهناك من يأتيه الرسل فيستمع فيهدى، فذاك قد أنعم الله عليه وهداه. ومنهم من يسمع من الرسل ويعرف الحق ولا يتبعه، فينتقل من درجة الضلالة إلى درجة الغضب فيصبح مغضوبا عليه. عشان كده لو تلاحظ في الفتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، دول اللي هداهم ربنا، كلكم ضل إلا من هديته. صراط الذين أنعمت عليهم، وهي صراط مين؟ الرسل، لأن الله تبارك وتعالى أنعم عليهم فهداهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن ففي فريقين هم: الضال الذي لم يعرف الله ولم يعرف الطريق إلى الله ولم تبلغه دعوة الرسل، وأما الضال فهو من بلغته دعوة الرسل فلم يؤمن ولم يصدق. وضحت؟ إذن كلكم ضال إلا من هديته. طب طالما الإنسان في الأصل ضال ولا يهدى إلا أن يهديه الله، فماذا عليه؟ فاستهدوني أهدكم. إذا مسألة بسيطة، بسيطة خالص، ما عليك إلا الطلب وعلى الله الإجابة. ولذلك أنتوا سمعتوني كتير قوي بحلف وبقسم وبقول: ما من عبد يسأل الله الهدى إلا وهداه الله. تعرف ليه؟ لو إنك أنت عدت بقلب صادق وتقول يا رب اهديني ولم يشأ، تعرف يوم القيامة ما تخشش جهنم ولا يعذبك. ليه؟ لأنت تقول له أنا طلبت منك الهدى. أطلبه منين؟ هل أنا طلبت منك الهدى؟ هل طلبته من الجهة السليمة واتبعت الطريق الصحيح وطلبته ممن يملكه؟ طب خلاص انتهينا. لكن للأسف الشديد الضلال ما بيطلبوش من الله الهدى أبدا أبدا، ما بيطلبوش، ولو طلبوه لهداهم. وربنا بيقول: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ده صدق، ده وعد، ده من الله. فاستهدوني أهدكم. إذن لن يطلب أحد الهدى إلا ولا بد أن يهدى، ولا بد وأن يهدى. وبدأ الحديث بأهم حاجة في الوجود، وهي الهداية إلى الله، لأن الهدى إلى الله يصلح دنياك ويصلح أخراك. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الدنيا، بعد أن تكلم عن الآخرة والأصل والأساس وهو الهدى، بدأ يوريك المحسوسات بقى والمعقولات وأمور الدنيا اللي قد تشغلك عن طلب الهداية، والتي قد تشغلك عن العباد. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الكلام ده للغني ولا للفقير؟ الكلام ده لكله. الكلام ده للغني والفقير، للغني عشان يفهمه انه ما عندك من رزق فانا صاحبه، انا صاحبه. والكلام ده للفقير اللي بيطلب من الغني بيقول له خلي بالك الغني اللي انت بتطلب منه ده اصلا كان جعان وانا اللي اطعمته، فاطلب مني انا، ما تطلبش منه هو، اطلب مني انا، لان انا اللي اطعمت الغني اللي انت بتطلب منه ده. كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. الطعام هنا كمان يمكن مش بس يدل على الاكل وما به القوام قوام، وانما يدل اصلا كمان على كل منفعه تاتيك. الطعام هنا له معنى ظاهر ومعنى باطن. معنى الظاهر هو ما به قيامك وحياتك وبقاؤك في هذه الدنيا. ايضا يدل على معنى باطن وهو استجلاب كل ما ينفع، فانت محتاج لكل ما ينفع، ومن الذي يملك النفع؟ هو الله. وراها على طول دفع المضار. ازاي؟ كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. فيها معنى ظاهر، المعنى الظاهر اللي هو ستر العوره والتجمل وما الى ذلك، يخش فيه اساس البيت والسرير اللي بتنام عليه وكل حاجه. له معنى باطن. تعرف معنى باطن ايه؟ دفع المضره. ازاي؟ لانك بلباس الحرب تدفع عن نفسك السهام والنبال وضرب الرماح، مش كده؟ وعلمه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم، مش كده؟ ايضا باللباس الثخين تستدفئ وتدفع عنك ضر البرد، مش كده؟ وباللباس الخفيف والفاتح والابيض تدفع عنك حر الشمس. اذا فاللباس له معنى ظاهر وله معنى ايضا باطن، دفع ايه؟ المضار. اذا الهدايه اصلا من الله تبارك وتعالى، فلا بد ان نطلب منه الهدى، ولولا ذلك لضل الانسان. ايضا جلب المنافع ودفع المضار كلها بيد النافع الضار. كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. وبعدين طبيعه الانسان بقى، رغم هذا بقى، رغم ان ربنا سبحانه وتعالى لم يظلم الانسان وحرم الظلم على نفسه، ورغم ان الانسان ضال الا ان يهديه الله، ورغم انه جائع الا ان يطعمه الله، ورغم انه عاري الا ان يكسوه الله، ومع ذلك فانتم تخطئون بالليل وبالنهار. ربنا قدم الليل عن النهار ليه؟ لفته. خد بالك دايما تتامل. انا عاوزك دايما لما تقرا القران او تسمعه او حديث ما تاخدوش كده، تامل، لان تحت كل حرف كنز، كنز، ومش كنز واحد، كنوز والله. تعرف اقدم الليل على النهار ليه؟ لمعاني كتير قوي. اول حاجه ان الليل ضلمه، اذا الاصل الضلمه، اما النهار عارض. النهار ايه؟ عارض. فالاصل الظلام والنهار عارض. عارض ليه؟ لان الشمس تاتي فتضيء فتذهب الظلمه. يبقى الاصل الليل ولا الاصل النهار؟ ولذلك تجد في القران ربنا دايما يقول ايه؟ يقلب الليل والنهار. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكور. هل جه النهار قبل الليل في القران؟ ابدا ابدا ابدا. ليه؟ لانه الاصل الضلمه والنور ايه؟ عارض. الكون ضلمه ولا ينير الا بنور الله، فالاصل في الاشياء الظلمة، وأما النور فهو عارض، من أجل ذلك قدم الليل على النهار. ولذلك أول ما بنصلي، أول ما يبدأ رمضان يبدأ بالليل ولا يبدأ بالنهار؟ بالليل. مش كده؟ بنبدأ رمضان بالليل ولا بالنهار؟ بنبدأ بالليل. بنصلي الليلة بتاعة رمضان قيام، مش كده؟ بيبدأ بالليل، بيبدأ بالليل. يبقى الأصل إيه؟ الليل. لذا قدم الليل على النهار، دي لفتة يعني. طب حاجة تانية كمان نتأمل كده مع بعض، ليه قال إنكم تخطئون بالليل والنهار مع إن إحنا بالليل نايمين وبالنهار صحيين؟ فيجي الخطأ منين؟ ها؟ شوف المعنى التاني برضو لما تتأمل فيه تجد إن الليل أصلا فيه السكون، وأصلا فيه الراحة والنوم، وأصلا فيه الستر، وأصلا مفروض إن الإنسان فيه يتوجه إلى الله، لأنه في الظلمة يحس إنه مش شايف، ويحس إن الجاه مش موجود، والسلطان مش موجود، والحرس مش موجود، والأبواب والأسوار والأثاث والسيارات والفخفخة مش موجودة، مفيش حاجة بالليل تبان. الخطأ بالليل يبقى أشد قوي من الخطأ بالنهار، لأن يبقى مالكش عذرك. بالنهار في حركة وفي حاجات قد تطغيك، لكن بالليل، وبالتالي الخطايا بالليل أخطر منها بالنهار. ولذلك كان الليل هو عشق العارفين، لأن فيه يقومون لله، وفيه المستغفرين بالأسحار. مش كده؟ محل الاستغفار، محل التوجه إلى الله، محل العبادة. وبالتالي الخطأ بالليل بيبقى وحش أوي أوي. إنكم تخطئون بالليل والنهار، ومع ذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وأنا أغفر الذنوب جميعا غير الشرك. شوف الرحمة، شوف الرحمة، شوف وسع الرحمة قد إيه. فاستغفروني أغفر لكم. أظن الرحمة متكررة، وأنا أغفر الذنوب جميعا، دي لوحدها كده بتدي أمل واطمئنان، وتدي رحمة كبيرة قوي. الأكتر بقى والتأكيد إنه بيقول لك يا اللي بتغلط ما تقول لي سامحني عشان أسامحك. شوف يا أخي، شوف يا أخي، مع إنه قادر على إيه؟ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. شوف، ها؟ تغلط يديك على طول، تغلط يديك على طول، إنما لا، ده أنت بتغلط وبقول لك خلي بالك أنت بتغلط، بس أنا بغفر وبمسح، ما تقول لي سامحني عشان أسامحك. إيه ده؟ في كده؟ شوف فوق العقل والتصور رحمة ربنا. عشان كده أخطر ذنب في الدنيا تعرف إيه؟ إنك تستعظم ذنبك على الله، إنك تقول ده أنا عملت مصيبة، ده لا يمكن ربنا يغفرني، تعرف دي؟ أهي دي مصيبة، دي لوحدها مصيبة، أهي دي تعادل الشرك. دي لوحدها تعادل الشرك، ليه؟ لأنك لما تستعظم ذنبك على الله يوم يتهيأ لك إنك بتضره، إنك خدت حاجة منه، أنت مهما عملت هتوصل لإيه؟ هتعمل إيه يعني؟ عشان كده شوف ورا منها يقول إيه؟ شوف ورا منها يقول إيه؟ إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون. شوف يعني مهما عصيتم، دي كمان رحمة. خد بالك من تسلسل الكلام كده، مرتبط ببعضه زي السلاسل، زي سلاسل الذهب مرتبطة كده ببعضها، كل حرف ملضوم في التاني، ها؟ مش كلام منفصل عن بعضه، لا، ده ده ده ده ماشي مع بعضه كده حاجة يعني، مش عارف الواحد ما يعرفش يشبهها، يخاف يشبهها لا يغلط يعني. يقول ايه؟ يقول سيموفونية مثلا، ما تقدرش مهما عبرت هتعبر بألفاظ لا يصح، ها؟ لا تليق بالجلال وبالكمال وبعلو المعنى وجزالة اللفظ وجماله. إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا غير الشرك، فاستغفروني أغفر لكم. شوف وراها بقى الرحمة كمان، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يعني مهما عملت من معاصي وذنوب وآثام وارتكبت، قتلت الدنيا كلها، قتلت الناس كلها، عملت ما لا يعمل، ما ضرتش ربنا، ما حصلش ضرر لله، وبالتالي لا تضره المعاصي ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وبالتالي لا تنفعه الطاعات. يلا كل اللي في الدنيا كده يطيعوا ربنا ليل ونهار، هيحصل ايه يعني؟ ايه هيحصل يعني؟ إذن هو لا ينهاكم عن شيء يضره، ولا يأمركم بشيء يحتاجه، وإنما هو يأمركم وينهاكم بما فيه صلاحكم، بما فيه صلاحكم. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم شوف بقى ضرب المثل بقى والتأكيد بقى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كل واحد، كل المكلفين، ما هو الإنس والجن هم المخلوقات الوحيدة المكلفة بالعبادة، لأن العبادة زي ما قلنا إما تسخير وإما تخيير. العبادة تسخير أو تخيير. أما العبادة بالتسخير فكالشمس والقمر، وكالبحر والنهر والشجر، كل دي عبادة بإيه؟ بالتسخير. لما لقيتها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فالعبادة اللي هي بمعنى إيه؟ الطاعة، اللي بمعنى الخضوع. فالعبادة نوعين، نوع بالتسخير وهي عبادة الجمادات وما لا يعقل، عبادة بالتسخير. وأما العبادة بالتخيير فهي عبادة من يعقل، عبادة من يعقل. فالخطاب هنا لمن يعقل، اللي العبادة عنده بإيه؟ بالتخيير، لأن العبادة عنده بالتسخير ده ما خلاص، ما هو عابد من السكات ما فيش حاجة. فالخطاب لمن يعقل، إلا العبادة عنده مفروض عبادة بالتخيير. إنس وجن أول وآخر، كل دول كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. شو بقى ازاي الحتة دي فيها معنى، معنى مهم قوي كده، ها ما يفوتناش، ان التقوى محلها فين؟ القلب. خد بالك عشان كده ما قالش على أتقى رجل، قال على أتقى قلب رجل. إذن التقوى فين؟ في القلب. والعبرة بإيه؟ بالقلوب. فلو أن الناس كلها والجن كله من أولهم وآخرهم، من أول آدم لغاية آخر إنسان، وكل الجن شياطين وغير شياطين، كل دول طائعين وعاصين، كانوا على أتقى قلب رجل. من أتقى رجل في الوجود؟ محمد عليه الصلاة والسلام سيد الخلق. لو كل الناس وكل الجن الأول والآخر كله كانوا على مستوى محمد رسول الله، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، لأن الله كان ولم يكن معه شيء، فهو الغني وأنتم الفقراء إليه، وهو المستغني بذاته عما سواه. فإذا الطاعة اللي أمركم بيها والتقوى لمين؟ لكم. وبالتالي بقى وبضدها تتميز الأشياء. لو أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. شوف شوف شوف عزة الله، شوف العزة. يبقى إذا لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات. وبعدين طيب ما عند الله بقى من خزائن؟ واللفتة المهمة قوي هي الناس بتتصارع على ايه؟ على الدنيا، مش كده؟ ده عاوز يخطف من ده، وده عاوز ياخد حق ده، وده عاوز مش كده؟ طيب شوف ربنا بيقول ايه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألون. طب ليه قال قاموا في صعيد واحد؟ ليه ما قالش لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألون؟ ليه جاب الشرط ده قاموا في صعيد واحد؟ ليه يجتمعوا كلهم في زمن واحد وفي مكان واحد وكلهم يسألوا؟ تعرف ليه؟ لأن لما كلهم يجتمعوا في مكان واحد وكلهم يسألوا هيسألوا بلغات مختلفة، وهو لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عنده اللغات. شوف يعني هيسمع الكل، ما فيش واحد هيغطي على التاني أبدا بصوته، او واحد كلامه هيبقى مفهوم واحد كلامه مش هيفهم مش مفهوم. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو انت طالع من المسجد وجالك واحد كده على جنب قال لك اديني حاجه لله، هتستحي هتحط ايدك في جيبك وتديله. لكن لو طالع من الجامع لقيت 15 عيل و13 ست وواحد بيعرج وواحد رابط عينه وتلموا حواليك، وده شتك من كمك وده شتك من جابك، دين الله دين عبد لهم ايه؟ ايه يبقى امشي امشي الله يسهل لك، روح يا جدع انت ايه ده ايه؟ هتزهق مش كده؟ مش كده برضه؟ لو انت رئيس ودخل لك موظف قال لك يا سعاده البي انا صاحب عيال وانا وبتاع والترقيات والنبي يا بي انا عملي في الله كبير وفي سيادتك يعني تاخد بالك مني وبتاع، انت ان شاء الله يا ابني ان شاء الله لك حق هتاخده ما تخافش ان شاء الله وانت موظف كويس وبتاع، وهتقول الكلمتين دول. لو انت قاعد كده في المكتب وراح مفتوح عليك مكتب وراح كل العمال راحوا داخلين مره واحده رايقين يا بيه رايقين يا بيه اطلع بره يا فتان، مش كده؟ مش كده؟ فشوف عشان كده تجد الحديث بيدي لك المعنى يصور لك الموقف ده، ولازم تتامل. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كله في وقت واحد، كله بيتكلم، كله بيطلب، لغات مختلفة بقى وألسنة مختلفة بقى وطلبات مختلفة، كل ده في وقت واحد. فأعطيت كل إنسان مسألة، ما نقص ذلك مما عندي شيئا، إلا عشان أنت بشر بتشوف الحاجة تنقص وتزيد، رغم أنفك مادي محسوس بتشوف الحاجة مليانة وتعمل كده. فرصة تلاقيها نقصت، تلاقيها نقصت الوضع الطبيعي المادي المحسوس اللي انت بتشوفه. فعشان لما يقول لك ما نقص ذلك من عندي شيئا تقوم انت برضو عاوز تتخيل نقص برضو، يوم يقول لك الا يضرب لك المثل بقى، كما ينقص المخيط، المخيط الإبرة يتقال عليها مخيط ويتقال عليها كمان خياط، لا يدخلون الجنة حتى يدخل حتى يلج الجمل في سم الخياط، السم الخرم ومنها المسام. فيشبه لك بقى يقول لك هات بقى إبرة حطها في البحر وطلعها، خدت من البحر أهو. لو أعطى كل واحد سأل مسألته بالكامل أعطى له كل عاوزه، اللي عنده بقى من خزائن هينقص إيه؟ ينقص اللي نقصه البحر لما حطينا فيه لما غمسنا فيه ايه؟ الإبرة. ومشبه لك المحسوس عشان انت انسان مادي محسوس عاوز تشوف المحسوس، وزي ما قلنا بتشوف الحاجة بتنقص لما تاخد منه. يبقى اذا كنت بتفهم انت بقى وبتستوعب لما تقول ربنا هديني يا رب هديني واهدي الناس كلها، ما تخافش لان الهدى حيوسع يساعد الناس كلها. لما تقول يا رب اغنيني واغني الناس كلها، ما انت ما يقدر مش هيخلص. ها يا رب اديني ودي كل واحد عاوز حاجه اديها له. يقوم ما تبخلش بالدعاء، لانه من ابخل البخل ان يبخل الانسان بالدعاء. واحد مزعلك وظلمك عدوك اديله وحط فيه وسوي فيه وتدعي عليه، طب ليه ما تقول يا رب اهديه؟ ما تقول يا رب اهديه. هو لو ربنا هداه وبقى حبيبك مش احسن؟ مش احسن لو ربنا هداه فكف اذاه عنك مش افضل؟ يعني لك عدو بيأذيك كل يوم، ممكن تقول يا رب خده يموت، وممكن تقول يا رب اهديه يوم ينزل يخبط عليك ويقول لك صباح الخير مش عاوز حاجه انا خدامك اي خدمه، انقول احسن يموت وتقول راح غار، ولا يخبط عليك كل يوم ويقول لك صباح الخير مش لازمك حاجه اجيبها لك من السوق انا نازل البلد اجيب لك حاجه معايا، بذمتك انه الاحسن؟ مش احسن كده؟ طب ما تدعي له بدل ما تدعي عليه، ما تدعي له بدل ما تدعي عليه، بدل ما تطمع في ان يبقى عندك ومش عندي، ده عندك وما عندوش، عندك احسن من اللي عنده، طب ما تدعي له يبقى عنده راخر زي ما هو عندك. لما تشوف انسان عنده وتقول ده عنده ومش معنى انا ما عنديش وتحسده، طب ما هو اللي اداله ممكن يديك، بس هو مش عاوز يديك، مش عاوز يديك ليه؟ بيحميك، بيحميك والله بيحميك، لانه يمكن يديك ما يطغيك. طب ما كده يبقى احسن. عاوز اقول كلام عاوز اقول كلام وخايف بعض الناس يفهموا غلط. مثال هنضربه، مثال: النهاردة واحد مات وهو في عز صولجانه، كل اللي عايزه خده، بس ناجح، ناجح، وكان قلقان طبعا، رئيس وزراء وانتخابات، يسقط في الانتخابات دي تبقى مصيبة، دي تبقى فضيحة، لازم ينجح. فكان كل أمله انه ينجح، نجح، مش هو بس، وحزبه كله، ونجح. انا مش بحقد عليه ولا بحسد ولا بعترض، انا بقول مثال يعني، اهو نجح. والوزارة بقى طبعا، والتغيير طبعا، هو اللي هيشكل بقى الوزارة، رئيس الحزب اللي ايه اللي ناجح. في مكتبه بقى الشارع بينقفل عشان يروح مكتبه، او راح مكتبه وقاعد في مكتبه، محدش يقدر يخش الا باستئذان، استئذان، شوف حرس الوزراء تحت وضابط الامن، وتشوف بقى تطلع السلالم بقى كل سلمه فيها باب، ومدير مكتب وحدوته، سكرتيره في درجه وزير، وهو قاعد بقى في كل ده، فجاه دخلوا عليه بغير استئذان، دخلوا عليه بغير استئذان، لا خبطوا على الباب ولا فاتوا على مدير المكتب ولا فاتوا على السكرتير، اللمبة الحمراء ولعة، اللمبة الخضراء ولعة، ما فرقتش، الباب مقفول، الباب مفتوح، مش موضوع. فجأة لقاهم قدامه، بيقولوا اتفضل، اتفضل يا باشا. يا خبر ابيض، اظن موقف، يا يا يا، اللهم اني اعوذ بك من موت الفجاء. شوف كان النبي يقول كده دايما، يدعي ودعوها دايما، اللهم اني اعوذ بك من موت الفجاء. الناس بتقول لك راح ومش عارف ايه، ده هيحصل ويفصل، ما تقول ربنا يرحمه، غلبان، يا حط نفسك مطرحه كده. بتخيل انا لما سمعت الخبر، واحد بيكلمني وبيقول لي على الخبر، تعرف رديت عليه قلت له ايه؟ قلت له انا دلوقتي بتخيل حاجه معينه. قال لي ايه؟ قلت له انهم بيسالوه بيقولوا له ترجع الدنيا تاني، لو حبيت ترجع الدنيا تاني تختار تشتغل ايه؟ ايه الوظيفة اللي تختارها في الدنيا لو رجعناك تختار ايه؟ قام ضحك، قال لي اشمعنى يعني السؤال ده؟ قلت له اهو تأمل، تعرف يختار ايه؟ قال لي اختار ايه؟ قلت له اقول لهم اشتغل غفير مزلقان، غفير مزلقان. قال لي اشمعنى غفير مزلقان يعني؟ قلت له انه ما بيعملش حاجة غير انه يقفل الحبل ويفك الحبل بس، يعدي القطر وخلاص والناس تمشي، ولا سين ولا جيم. هيسأله بقى ربنا، يقول له غفير المزلقان ده، الكوز اللي كنت بتعمل فيه الشاي من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ هيقول له جاكيتة الصفراء اللي سواق القطر عطاها لك مرة وهو ماشي ولبستها تتدفى، جبتها منين؟ هيقول له العربية اللي بتعدي المزلقان، الراجل اللي راكب فيها كده الباشا يعني حن عليك ومد ايده وادك جنيه وقلت الحمد لله وفرحت بيه، عملت فيه ايه؟ هيسأله يقول له ايه؟ ربنا هيسأل غفير المزلقان ده في ايه؟ ما هنفترض انه مسلم من أمة محمد يعني، يسأله يقول له ايه؟ انما ده بقى كم قرار أصدره؟ وكم قانون وتشريع طلعه؟ وكم جواب وقعه؟ ياهو، لا وشوف قعد قد ايه رئيس وزراء، اطول مده قعدها رئيس وزراء في تاريخ مصر، ولا حتى سيرع، ما قعدش المده دي، مده طويله، ولا قام النحاس ولا قام الاحزاب، صحيح قعد مده طويله. ها شوف بقى في خلال المده دي، لسه النهارده في الاهرام في اول صفحه كده اقرا، اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار بتعيين الساده فلان رئيس مجلس اداره شركه كذا وفلان رئيس مجلس، خمس رؤساء شركات مضى القرار. زمانهم دلوقتي بيقولوا الحمد لله رب العالمين اللي مضى قبل ما يموت، صح بيقولوها النهارده، يا الحمد لله. تعرف لو كانش مضى القرار ده قابلني بقى على ما يطلع بقى واحد وشوف مين بقى، الحمد لله هيقول كده، مش هيقول بقى مش هيقول بقى شوف الراجل مات ازاي فجأة في مكتبه دون احم ولا دستور ولا اذن ولا استئذان. ياه يخص على الدنيا. صحيح اللي متغطي بيها عريان، اللي متغطي بيها عريان والله. شوف الراجل اوراق. المهم مش كده بقى، اتأمل بقى، افتح التلفزيون هتلاقي ايه؟ مسلسلات شغالة. والبنت التخينة اللي بتتنطط على المرتبة دي لازالت بتتنطط برضه، تتنطط لسه على المرتبة. شوف بيستغلوا خلقة ربنا حتى في الايه. شوف يعني، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد يعني بدل ما تتكسف من نفسها دي ومن تخنها، شوف مبسوطة، شوف تخنها جاب لها ايه، جاب لها فلوس ازاي. شوف يا اخي ربنا حتى العاهة بتبقى مورد رزق. صحيح يعني حاجة، يا سبحان الله، سبحان عطل وقال. مش ساعات يجيبوا القزم ده طلعوه في السينما ويبقى ممثل واخد فلوس والناس عشان تضحك عليه في السيرك، وحاجات غريبة الشأن. يفتح التلفزيون تلاقي ايه؟ الإعلانات، وتلاقي المسلسلات شغالة، والعيال بتحدف بومب بره، بومب طول بعد. مش عارف ليه، ايه علاقة البومب برمضان ده؟ هيوديهم في داهية يا ربنا سبحانه وتعالى اللي بيبيعوا البومب ده. اشمعنى البومب بالذات في رمضان؟ شوف الشيطان بيخترع للناس ايه؟ حاجات تشوش على القائمين والصائمين. ها العيال بتضرب بومب، العربيات ماشية راحة جاية، الترمات شغالة، المسلسلات شغالة، الدنيا ماشية. اما انت كنت تعب نفسك يا راجل يا عيني عليك، وكنت سهران الليل والنهار عمال تفكر وتحسبها، والخطة الخمسية والسبعية والستة، لا حول ولا قوة الا بالله. كان بيتهيأله الراجل ده لو انه يعني مثلا مشي او غفل شوية او يعني ها الدنيا تضيع، الدنيا هتضيع. ها ده قاعد الراجل ده ماسك الخيوط كلها بايده، الدنيا ماسك 48 مليون، الناس كلها اللي بتاكل واللي بتعمل قرارات، والقلم بتاعه ده، شوف القلم، القلم ها. شوف يا اخي ازاي، شوف ازاي اهو الراجل مات والجثه مستنيه لبكره عشان يقوموا بالواجب بقى، الناشين بقى والنوط والبتاع والمرش والعسكريه والجنازه العسكريه، والراجل ميت يا عيني اهو مرمي، واحنا قاعدين نتكلم اصبح خبرا بعد عين، اصبح اقصوصة تقص وتحكى للناس. ايه اللي معاه هو دلوقتي؟ شفت بقى ازاي؟ اتعظ بقى واعتبر. شفت بقى ازاي نوط الواجب ونوط الجداره ونشان الكمال ونشان العصمه ونياشين مصر ونياشين العالم كلها، تعمل له ايه دلوقتي؟ تعمل له ايه دلوقتي؟ يا عيني يا عيني علي يا عيني يا عيني. شوف سيدنا عمر لما جاي يموت حس بالمسؤوليه دي، تعرف يقول لابنه ايه؟ يا بني ضع راسي في التراب، ما هو مسنده ومنقده على الفرش، قالوا لا شلني حط دماغي في التراب، ضع راسي في التراب لعل الله يرحمني. انا خايف، خايف. لازم تتعظ، الاحداث بتمر بيك يا ابني، ما تسيبهاش تمر كده، لازم ده يشتغل مخك دايما، يشتغل دايما، تتامل. ويتفكرون في خلق السماوات والارض، مش كده؟ هم دول اللي بيتفكروا، دول كل حاجه تمر بيه يعمل ايه؟ يفكر فيها، ياخد منها عظه، ياخد منها عبره، يتامل. ما يبقاش زي البهيمه، لا يؤنسه من حضر ولا يوحشه من ايه؟ من غاب، مش كده؟ الإنسان لازم يتعظ ويعتبر. نرجع تاني لحديثنا، وأنا ضربت المثال ده، وربنا يغفر له ويرحمه ويغفر لأمة محمد جميعا يا رب. لأنه لما ربنا يغفر له، افرض أنه ظلم، طب قول ربنا يغفر له، هيخس عليك إيه؟ ما ربنا يغفر. إذا كنت أنت ممن ظلم، طب ما ربنا يعوضك يديك أحسن. ها مثلا يعني، فربنا يغفر لنا ويغفر له ويغفر لكل أمة محمد يا رب. نرجع تاني للسؤال بقى بتاع الصعيد، ان الناس دي كلها قاموا في صعيد واحد وكلهم سألوا وكلهم طلبوا، فأعط ما نقص ذلك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. طب اما ايه الموضوع بقى في النهاية؟ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. العمل وبس، العمل وبس، ربنا يتقبل منا يا رب. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ما احنا في ايدينا ايه؟ ما اديك شايفه، المسألة كلها بتاعت ربنا، الأكل منه والرزق منه والكسوة منه، ها؟ والهدى منه، وكل حاجة منه منافع هو، وإحنا ما نشغل ربنا سبحانه وتعالى. كل شيء زايل، كل شيء رايح، وكل شيء مش قاعد. وديك شايف الوزراء بتموت والرؤساء بيموتوا. لسه امبارح مش كنا بنتكلم عن الراجل اللي اتاخد في المنصة؟ كنا بنتكلم امبارح، كان امبارح، كان امبارح. شوف شوف ادي النهاردة، شوف بنتكلم على ايه. ادي التاني في مكتبه ازاي اخذ، ازاي فجأة. فين المنتفعين بقى اللي حواليه؟ فين الناس اللي كانت بتكرهه بقى؟ تعمل ايه؟ تشمت فيه؟ مفيش شماتة في الموت، كلنا هنموت. انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، لان ربنا ما بيظلمش حد. من وجد خيرا فليحمد الله. ليه؟ لانه ربنا اللي هدى، وربنا اللي اعطى، مش كده؟ وربنا اللي كسى، وربنا اللي اطعم، وربنا اللي سقى، مش كده برضو؟ يبقى اذا وجدت خير في الدنيا او في الاخره، يبقى جاي منين؟ من ربنا ولا منك؟ من ربنا. بعقلك وبكسبك وبايدك ولا من ربنا؟ من ربنا. من وجد خيرا فليحمد الله. طب ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ليه بقى يلوم نفسه؟ ليه بدل ما فيش في ايده حاجه يلوم نفسه؟ ليه بدل ما فيش في ايده حاجه تسالني السؤال ده؟ ما انت قلت اهو كل حاجه بيد ربنا. طب اما ليه يلوم نفسه بقى؟ ايوه يلوم نفسه. تعرف ليه؟ لان كان في ايده. ايه اللي كان في ايده؟ انه يطلب، انه يطلب، انه يطلب بس. بس خد بالك النقطة دي خطيرة جدا، ودي اهم نقطة في الحديث في نظر انا بركز عليها. ان العبد عليه حاجة واحدة بس بيغفل عنها، وحاجة واحدة بس سهلة جدا، هي انه يقول يا رب يا رب. وما فيش انسان هيرفع ايده ويقول يا رب ويخيب ابدا، لا دنيا ولا اخر. والله اما مين اللي بيخيب؟ اللي ما بيرفعش ايده ويقول يا رب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اي عنده عائن. العباده هنا بمعنى ايه؟ العباده هنا بمعنى ايه؟ الدعاء. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. ما بيقولش يا رب، ما بيقولش يا رب، بيقول يا بيه، يا باشا، يا سعاده الباشا، يا سياده الرئيس، يا فلان، يا علان، يا دكتور الحقني ابني، يا فلان اديني، يا فلان رأيني، يا فلان اعمل لي، يا فلان سوي لي. ما رفعش يدي ابدا وقال يا رب. لكن عشان كده من وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ليه؟ لان ربنا هيقول انا قلت لك كلكم ضال الا من هديت، فاستهدوني اهدكم. هل استهديتني؟ هل طلبت مني الهدى؟ هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ ما حصلش. طيب كنت بتحسد وكنت بتحقد وكنت بتسرق وكنت بتنهب وكنت بترتشي وكنت بتستغل نفوذك وكنت بتستغل سلطانك، كنت بتلم. ليه؟ ما انا قلت كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني. طلبت مني ولا جريت تنهش وتنهب؟ ما يقول ايه؟ يقول ايه؟ في كل الحديث بقى ماشي على هذا النمط. ويبقى من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.